الحمد لله. أما مسألة من يسيئون إلى أمك في المعاملة ويحتقرونها رغم أنك تعاملهم بالحسنى، فهذا لا شك أنه من الخلق الحسن، فإنهم أساءوا فلا تسيء، لأن هذا هو الوصل الحقيقي للرحم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. فلا تقابل الإساءة بالإساءة، بل قابل الإساءة بالإحسان، وبين لهم أن هذا الأمر يغضبك وأنك لا ترضى بذلك، وأن الإساءة إلى أمك ذنب قبيح منهم وأنك لا تقبله، لكن أيضا كن حليما، كن صبورا، كن رفيقا بهم، لأن هذا خطأ فاحش منهم، أن الإساءة إلى أمك، أعني الإساءة إلى أمك، هذا خطأ فاحش ولا ينبغي أن يصدر، وهذا الأمر لا يكون إلا من جاهل أن يتقصد إيذاء أم الرجل أمامه، أو أن يسبها، أو أن يفعل بها ذلك، فهذا ينبغي التنبه أو تنبيه أولئك. أما أنت فتبقى على ما أنت إليه من الإحسان، ومقابلة هذه الإساءة بالإحسان، وزجرهم عن هذا الأمر الذي وقعوا فيه، وبيان عدم رضاك منه، هذا الذي يجب. أما الإحسان فلا تدعه، لأن الإحسان مجلبة لكل خير، والله أعلم.